الأمور لا تميز، الأمور لا تميز بالأشياء بالإسهال، سواء الشجاع ولا جبان لا يميز. الأمور تكون مستوية ولا يحط أحيانا كبيرة لبعض الناس ولا بعض الناس لا، خليها مستوية لا بأس يوضع عليه حصدة ورش الماء يلبس التراب حتى لا يبلون، يوضع عليه مصارف اللبن حتى لا يحن الأمور. أما أن الشجاع حتى سميزه ربما يأتي بعض بعد ذلك من يأمر من دون الله من يستغيث به من يأمر له لا يميز لا بكتابة ولا بأحجار خاصة للشجاع والعالم والرئيس ونحو لا، بل تكون الأمور متقاربة أو مستوية ليس فيها تفضيل لأحد، الله جل وعلا جعلها هكذا والعظة والذكرى على الحصول العظيمة والغنم والمال والحرج تقول هذه الأمور هكذا، هذه من إظهار عبد الله وحكمة سبحانه وتعالى في عباده، ولأن في هذا سد للذرائع التي قد تدي من الشرك وتقارب حقات من الشرك، فتكون الأمور في غاية من التواضع ليس فيها ما يثير فتنة من ضعف لها أو بناء عليها أو إسهال أمور مغلاب عليها أو مساجد أو كتابات أو إعلانات، وهكذا الأحجار يكون سبحانه لا جزيرة نعم جزيرة وله أجر إذا فتنة لا، إذا فتنة يتوصف بأنه من الكلام الطيب والأهل الطيب حتى لا تفتنة، علمه أني سمع كلام يقول كذا، سمع طالب العلم الثاني يقول كذا، شيخ فلان يقول كذا، هذا ما يصلح، يحل المشكلة بالطرق الطيبة لا بالفتنة. الله أكبر ولا يضم هذا الطيب غير ضم هذا الحبيب المحبوب. ضم الله للقبيل ضم العدو لعدو. وهذا الصحيح يا شيخ على الكل، أنا سمعت يقول ان الواحد لما يقدر ان الناس رفع عنه. لا هذا ليس ما قطع عليه عنه فقط، ما في الصحيح. ما يصيح. الصحيح انه يضرب. لكن لا يسمعه الناس. غير غالب لا يسمعه الناس، الا قد يسمع. لكن نادر. نادر نسأل الله العافية. حدثني بعض الناس من دون ثلاث سنة تقريبا أن له عمة توفيت، فقيل له إنها إن في قبلها صياح، إن في قبلها صياح، وكان يستبعد هذا الشيء، فظهر مرة من المرات واستمع إلى قبلها فإذا هو صحيح فإذا في قبلها صياح، وسئل عن ذلك سئل عنها أصحابها فقالوا إنها لا تزكي عندها أموال وإنها لا تزكي، وأن هذا من جزاء الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فاطلعه الله على نبيهم، سمعت مما تقدم ان هذا هو خليفه النميمه ولكن كان لا يتنزه من القول العظيم، وجاء وقائع اخرى نسال الله العافيه.